الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وسيد الغر المحجلين. قال في حديث الشريف: تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى ليلة الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين. يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا عرضت أعمالهما على الله تبارك وتعالى، وإذا لم يصطلحا بقيت أعمالهم كما هي. فاللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا، وأن تنزع الغل والحسد من صدورنا، وأن تحول حالنا إلى أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي عن بعض السرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام كسرية عبيدة ابن الحارث وسرية سعد بن أبي وقاص وسرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عن حمزة وعن سعد وعن عبيدة وعن الصحابة أجمعين. ثم قرأنا ما كان من غزوة بواط، وبينا أن بواط جبل من جبال جهينة له فرعان، وبينا أمورا أخرى. واليوم معنا غزوة تسمى غزوة العشيرة أو العسيرة بالسين. العسيرة نسبة إلى أرض يقال لها العسيرة، ولعلها أرض صعبة الحراثة كانت تسمى بالعسيرة، وللناس في تسمية أراضيهم أحوال، تسمى الأرض حسب صفتها أو حسب ما يلحق بها. ولعلك لو إنك فلاح أو من بيت فيه فلاحة يقول لك فيه كده أرض الملبة وأرض المحروبة وأسماء كده لتطلق على الأراضي لتمييزها عن غيرها، لتمييزها عن غيرها. فالعسيرة أو العشيرة أو العشيرة نسبة إلى الأرض. قالوا العشيرة أو العشيرة يعني على أن العشيرة جمع عشر، ومن ثم هي نسبة إلى أرض وقعت عليها هذه الغزوة. قال: ثم غزا قريشا واستعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء لابن أزهر يقال لها ذات الساق، فصلى عندهم، فثم مسجده، وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه. فموضع أثافي البرمة معلوم هنالك، واستقي له من ماء به يقال له المشترب. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار وسلك شعبة، وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله، ثم صب للساد حتى هبط بليل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، واستقي له من بئر بالضبوعة، ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وفي تلك الغزوة قال لعلي بن أبي طالب: يا أبا تراب. إلى هذه الجزئية نتوقف لنبين معنى ما قرأناه. غزوة العشيرة أو العشيرة أو العسيرة كان طرفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين، وفي المقابل قريش، دون طرفين الايه الغزوة. والغزوة كانت في جمادة، في آخر جمادة الأولى سنة 2 من الهجرة، سنة 2 من الهجرة. الأمر الثالث، استعمل على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة هذه كنية، اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي. وعبد الله ابن عبد الأسد المكنى بأبي سلمة أخ للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، وابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه اسمها برة بنت عبد المطلب. يبقى ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوه في الرضاع أرضعته ثويبة، وأرضعت حمزة خال عبد الله، وأرضعت رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وأبو سلمة من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد غزوة بدر، وشهد غزوة أحد، وأصيب فيها بجرح، فاندمل جرحه ومات متأثرا بسبب جراحته. إذا مات إثر غزوة إيه؟ غزوة أحد. متى كانت غزوة أحد؟ سنة 3 هجري. هذا أبو سلمة ابن عبد الأسد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة متى؟ لما خرج إلى إيه؟ إلى العشيرة. طيب، قال ابن إسحاق: ثم غزا قريش فسلك على نقب بني دينار، يعني بين خطة السفر، الأماكن التي نزلها النبي عليه الصلاة والسلام. نزل نقب بني دينار، ثم على فيفاء الخضار. الفيفاء هي الأرض الواسعة ذات الرمل الناعم. لما تبقى ماشي في الجبل بتبقى في أرض يعني بها حجارة وأرض سوداء وأرض بها حصى صغير وأرض سهلة ومتسعة. الأرض اللي فيها تباب يقال لها إيه؟ يعني إذا كانت التبة بها خضار يقول عنها إيه؟ تسمى ربوة. وإذا كانت يعني مرتفعة شوية يقال لها جبل. طيب أرض بها حصى صغير يقال لها بطحاء. أرض سهلة وواسعة يقال لها فيافي أو فيفاء. يبقى فيفاء الخضار أرض سهلة واسعة بها رمل إيه؟ نعم، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر. تبقى الشجرة دي كانت في أرض بها حصى إيه؟ بها حصى صغير، والأرض دي لمين؟ لابن أزهر. والشجرة كان لها اسم، كان بيسموها ذات الساق، ذات الساق. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، كان مصلى عندهم. يبقى هم من المشركين ولا من المسلمين؟ أيوة، تفهم كده كويس. يبقى صلى عندهم، يبقى هم مسلمون. فثم مسجده، يعني فهناك مسجده، كلمة فثم يعني هناك. ومنه قول الله تعالى حكاية عن الجنة، نسأل الله تعالى الجنة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجه الله الكريم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت الجنة رأيت هناك فيها يعني نعيما وملكا كبيرا. فهنا ثم مش ثم، ثم ده يبدأ حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، لكن هذه ثم بفتح الثاء. فثم مسجد يبقى اسم إشارة بمعنى هناك. وصنع له عندها طعام، عند ايه؟ الشجرة التي تخص مين؟ ابن أزهر. فأكل منه وأكل الناس معه. فموضع أثاث البرمة، عارف أثاث البرمة اللي ايه؟ عارف المجادة؟ المجادة هي البرمة بتوضع على ايه؟ على المنقادة، يعني عارف الميثة؟ قال بقول اه بوز راسه، يعني ايه عارفها لانه في بلدهم. اما ابن البندر مش عارفها، ابن البندر مش عارفها. بناء كده من طين وفي له فتحة بيحمى فيها الايه الحطب، ومن فوق كده لها برص بتحط عليها الحلة، بتحط على الايه الحلة او البرام او الجدر وتحمي فيها، بتوفر عنك انابيب ولا خلاف. تمام. وعلى فكرة انت بتضحك، طعام الحطب ده بيبقى له كده يعني نكهة عالية جدا، يعني اوعى اياك ان تظن ان انت بتاكله ده اللي يمضي مع اشتهاء الانسان، له يساوي ما يطبخ مع زي في الفرن البلدي، ولا عشر عشر في النكهة. يعني لو انت عايز يعني الفول المدمس اللي بتاكله على الغاز خلاف اللي بتاكله في المحلبة في الفرن. المحلبة في الفرن تجيب خبز وتغمس على الريحة وتشبع، لكن التاني تاكل ما تاكلش مع زي هو اللي فيه. الخلاصة يبقى كلمة موضع أثاث البرمة يعني المجادة أو الميثة اللي كان بيوضع عليها البرم اللي ايه صنع فيه طبعا، موجود إلى عهد ابن إسحاق. يعني الناس احتفظوا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحتفظون بأثره للتبرك، وهذا من تقدير الناس واحترامه وإجلاله. طيب، واستقي له من ماء به يقال له المشترب، اسم البير ايه؟ اسم المشترب. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار، ساب الأماكن المأهولة وأخذ طريق ايه؟ طريق يسار. وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله. الشعبة طريق ضيق بين جبلين، طريق ضيق بين جبلين يقال له ايه؟ يقال له شعبة. وسميت بشعبة عبد الله، قال ابن اسحاق واسمها الى اليوم على هذا، يعني الى عهد ابن اسحاق كان الاسم هو ايه؟ هو الاسم ما تغيرش. ثم صب للساد حتى هبط. الساد ده طريق، يعني ايه؟ اتجه ونزل كده. صب معناها ايه؟ نزول. حتى هبط بليل، يبقى هو مشي في عرض النهار وطوله، نزل بليل. فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، الضبوعة اسمه مكان. واستقي له من بئر بالضبوعة. ثم سلك الفرش، فرش ملل، والفرش برضو ارض لها صفه تمام. وملل برضو اسم موضع. ملل اسم ايه؟ اسم موضع. حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام. يبقى هو كان متجه الى اي اتجاه؟ اليمام دي فين؟ اليمام. الرياض دي فين؟ الرياض يمين جنوب ولا شمال؟ شمال الحجاز. الرياض شمال شرق. شمال شرق. طيب هنا اليمام غير اليمامة. اليمامة المقصود المقصود بها الرياض، لأن نجد كانت فين؟ يعني أرض نجد. لكن هنا اليمام ده في مكة، اتجاه مكة كده، اتجاه مكة، اتجاه تاريخ المدينة مكة. حتى نزل بعد ذلك، اعتذر به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع. ينبع في الجنوب ولا في الشمال؟ من راح فيكم السعودية؟ جبل المدينة. ينبع ما هدار المدينة بس اتجاه مكة ولا اتجاه الشمال؟ الشمال. طيب يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزواته كان يوري ولا يصرح، يوري ولا يصرح. وبعدين العشيرة ديت ناس قديمين اكيد، دول مش هيبقى لقاء مباشر من قريش، هيبقوا جايين بتجارة. هيبقوا جايين بتجارة منين؟ من الشام. والشام في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشمال. الشام فين؟ في الشمال. يبقى هو طالع على تجارة لاعتبار يجيب ما فيها عوضا عما اخذوه من اهل ام المسلمين فين؟ في مكة. حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. يبقى معناها خرج في غزو ولم يحدث قتال، لكنه عاد بفائدة. ايه هي الفائدة؟ وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. طيب يبقى معناها وادع قبائل كبيرة لها شهرة، لها شهرة. والموادعة دي يعني معناها أخذ عليهم عهودا ومواثيق. طيب العهود دي لازمتها ايه؟ ده هم بقوا على كفره، لكن هو الناس كان يهيئ الطريق للمسلمين حتى إذا ساروا شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا يسير في أمن وأمان، يسير في أمن وأمان. يعني الموادعة أخذ العهد بعدم إيه؟ بعدم التعرض للتجارات المسلمة، ولعدم التعرض لحلفاء المسلمين. ما تتعرضش ليا ولا لأحلافي، وأنا كذلك لا أتعرض لك ولا لأحلافك. يبقى ده من قبيل تأمين الطرق. ومع هذا هو بيفرش للإسلام بأسلوب، لما أوادعك وتودعني ستقف من بعدها على أمانتي وأقف على أمانتك. يقوم أنا بأدعوك لديني بس بأسلوب إيه يعني إيه؟ بأسلوب لا فيه خطاب ولا فيه سلاح. وأحيانا بيبقى مسلم يشارك واحد غير مسلم، يقوم المسلم لو فرش بأخلاقه وأمانته وحسن ظنه بشريكه، يقوم هو بيوجه رسالة لشريكه ان ده الاسلام، انت كارهه ليه؟ يقوم تلاقيه اوتوماتيكي كده داخل فين؟ داخل راح يسأل عن الدين ويقرأ عن الدين وبعدها يسلم. وهكذا فتحت افريقية، فتحت افريقيا من خلال التجار المسلمين. التجار المسلمين لما قدموا من الحجاز قدموا ففرشوا لانفسهم ولدينهم باخلاقهم، بأخلاقهم، فانتهج الناس نهجهم واتبعوا دينهم. ومن ثم بنقول باستمرار الدعوة بالحال أبلغ، الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال. والعلماء قالوا لو جئنا بيعني برجل صالح وجعلناه في قرية تؤتي ثمارها بسرعة، أما إن جئنا بألف واعظ، بألف واعظ أحوالهم مختلفة عن وعظهم حتى يعني يغيروا واحدا ما غيروه. يبقى معناها لما أقول لك اعمل وأنا ما بعملش ما أثرش فيك، لكن لما أحيا بينك حياة طيبة من غير ما أقول لك تعالى ستمشي خلفي من خلال حالي. والدعوة بالقدوة هي الدعوة بالحال. فوادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، يعني معناها إيه؟ لم تحدث حرب. وفي تلك الغزوة قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما قال، يعني يا أبا تراب. طيب الحديث ده لما نلصق فيها كلمة يا أبا تراب يبقى الحديث مش صحيح. افهم معاي، لأن كلمة يا أبا تراب هذه الجملة قيلت بعد زواج سيدنا علي، وسيدنا علي تزوج متى؟ بعد غزوة بدر. غزوة بدر كانت سنة كام؟ أيوة بس في رمضان مش في جمادة، مش في جمادة. يبقى لما ننسخ بيها قصة علي يبقى الرواية كده ضربت، يبقى الرواية كده خرجت. ولذلك تجد هنا في الرواية التي بعدها ذكر فيها قصة علي كاملة، وسنقرأها ثم ننظر ما فيها. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن محمد ابن جشم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد ابن خيثم أبي يزيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رفيقين في غزوة العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا بها أناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم وفي نخل، فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان، هل لك في أن نأتي هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت إن شئت. قال: فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في صور من النخل وفي دقعاء من التراب فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ما لك يا أبا تراب؟ لما يرى عليه من التراب؟ ثم قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه ووضع يده على قرنه حتى يبل من هذه هذه، وأخذ بلحيته. الرواية كذلك فيها قصة علي أنها كانت في غزوة العشيرة، والرواية بالترتيب ده ضعيف. لماذا؟ لأن عليا يعني ما قيل له يا أبا تراب إلا بعد زواج السيدة فاطمة، والحديث في البخاري أنه كان إذا يعني غضبت فاطمة يقوم هو شفت الدرس ده لكل متزوج، الدرس ده لكل متزوج حتى يتأسى بالسلف. كانت إذا غضبت فاطمة ترك علي الدار وأتى المسجد ونام فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل لوجهه نائما قام قال له: قم يا أبا تراب، يعني جاي عايز تعرفني إنك أنت غضبان من فاطمة وهي غضبانة منك؟ فكان النوم في المسجد ده في التراب يعني إيه؟ صورة من صور العتاب، صورة من صور إيه؟ العتاب. يبقى النوم في المسجد في التراب إثر غضبة علي من فاطمة، أو إثر ما حدث بينهم من إيه؟ من من من بنسميه من سوء تفاهم، له نظرة ولها نظرة، لم يقف أمامها حين غضبت إنما تركها حتى لا يعين عليها الشيطان. فينبغي لأي زوج عند غضب زوجته إن هو يعطيها زهر ويمشي شوي، يفك شوي. والعكس لو غضبت أنا عليها إن هي برضو يعني تفك الفرامل وتمشي شوي، عندها سأهدأ من ثورتي وسأرجع إلى حقيقتي وسيزول عني الغضب. طيب يبقى إذن الحديث ده حديث ضعيف، وما قلناه من قصة علي في البخاري حديث صحيح، لكن تعالى نبين الكلمات اللي في الرواية على اعتبار مش نعديها كده نفهم منها حاجة. وفي الرواية يعني وفي نخل قال علي يا أبا اليقظان، أبو اليقظان ده كنية مين؟ عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر تعرفنا عليه في أول الكتاب عندما ذكرنا إسلامه، بينا أنه من السابقين الإسلام هو وأبوه وأمه، وعذبوا جميعا في الله تبارك وتعالى، عذبوا عذابا شديدا. وسمية أول شهيدة في الإسلام، أم عمار وياسر استشهد كذلك، يعني استشهد في سبيل الله، ما دخلش حرب، إنما يعني شقوه نصفين، شقوه نصفين، ربطوه في ذيلي فرس، واستنفر الفرسان في طريقين مختلفين، ده مشي كده وده مشي كده، فجابوا نصين كده. وكل هذا ما فوتنا عن قول لا إله إلا الله. وعمار لما مات أبوه بالعذاب وماتت أمه بالعذاب يعني ضعف، فتمكن منه كفار مكة فغطسوه في البير، جابوا بير ميه وغطسوه في بير الميه حتى ينطق بكلمة الكفر. الروح بيقولوا عنها ايه؟ عزيزة ولا حميدة؟ ها؟ الروح عزيزة ولا حميدة؟ عزيزة، خايف تقول؟ عزيزة، الروح عزيزة غالية. فطبعا لما شهد كده أخرجوه، قالوا هكذا وإلا أن تسمعنا في محمد ما نحب، فأسمعهم ما يحبون في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه كفار مكة. فلما تركوه ما أتاه نوم، ما أتاه نوم، أتى الناس وقال يا رسول الله فعل القوم كذا وكذا وكذا، فقلت كذا يا رسول الله، قال يا عمار قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله، قال إن عادوا فعد، لو كرروها معك تاني قول اللي انت عايز تقوله. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. طيب عمار ابن ياسر من السابقين الأولين في الإسلام، وعمار يعني له مجهود عالي، وكان علامة الحق من الباطل، لما قال فيه مثلاً ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فلما خرج معاوية على علي وكان ما بينهما من الجمل وصفين قتل عمار في صفين، فعلم القوم لما قتل عمار أن معاوية هو الإيه؟ هو الباغي. ليه؟ لأن النبي رفع يسأل ويح ابن سمية تقتلك الإيه؟ فعلم من هنالك أن معاوية هو الباغي رضي الله عن معاوية ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يبدأ أبو اليقظان كنية مين؟ عمار بن ياسر، وهو استشهد سنة كام؟ 38 ولا 38. طيب بعد ذلك عندنا في عرض الرواية قال اتجعنا في سور نخل صغير، سور بمعناها أرض نخل، ايه؟ لها نخل صغير، وفي دقعاء، دقعاء دي أرض ترابها ناعم، ترابها ناعم، في أرض كده خشنة وفيها تراب، لما تجلس يعني قد لا يظهر أثر على الثياب كثير، تنفض كده يروح، وفي أرض ترابها ناعم جدا، سفوف زي اللي على البحر ده، لما تقعد مش تنعاص تلغمط، مع زي تقوم تنفض كده أنت خلاص التراب عليك. يبقى الأرض بقاء أرض بها تراب ناعم، فوالله ما أهبنا يعني ما أيقظنا من نومنا، ما أيقظنا من نومنا إلا رسول الله يحركنا برجله، وقد تفردنا من تلك الدقعاء. طيب الرواية التي بعدها. قال ابن اسحاق: وقد حدثني بعض اهل العلم. ما دام بعض اهل العلم يبقى الروايه حطينا عليها علامه حمراء. قال ابن اسحاق: وقد حدثني بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمى عليا ابا تراب انه كان اذا عتب على فاطمه رضي الله عنها في شيء لم يكلمها ولم يقل لها شيئا تكرهه، اسمع، الا انه كان ياخذ ترابا فضعه على ايه؟ مصيبه سود، مصيبه سود، لما يحط ترابا على راسه عشان يرضي امراته خلصت الحكايه. فمعها ترتيب. ومن ثم الروايه ضعيفه لجهاله شيوخ ابن اسحاق، وهو قال لك بعض اهل العلم سماهم من، ومن ثم الروايه ضعيفه. قال: كان علي اذا عتب على فاطمه رضي الله عنها في شيء لم يكلمها ولم يقل لها شيئا تكرهه الا انه كان ياخذ ترابا فضعه على راسه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى عليه التراب عرف انه عاتب على فاطمه فيقول: ما لك يا أبا تراب؟ ثم قال: فالله أعلم أي ذلك كان. لا، ذكرنا احنا القصة الصحيحة اللي هي فين؟ في صحيح البخاري. طيب، سرية سعد بن أبي وقاص أتى بها متأخرة في العرض، مع أنها كانت قد نفذت مع سرية مين؟ عبيدة بن الحارث. عشان قلنا المؤخرين اختلفوا، هل سرية عبيدة أولا أم سعد أولا؟ قلنا على الراجح انهما انفذا معا، لكن كل في طريق، كل فين؟ في طريق. طيب، هو اتى بها متاخره. قال ابن اسحاق: وقد كان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوه سعد بن ابي وقاص في ثمانيه رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من ارض الحجاز، ثم رجع ولم يلقى كيدا. الخرار دي اسم موضع بجوار الجحفة. الجحفة دي اللي هي رابغ ولا غير رابغ؟ مش رابغ؟ رابغ اللي هي ميقات أهل مصر، ميقات أهل إيه؟ أهل مصر، ولا مش هي يا باشمهندس؟ الجحفة اللي هي رابغ، ما هي الجحفة ميقات أهل مصر، ميقات أهل مصر، ومن أتى إيه؟ ومن أتى من طريقهم. يبقى الخرار ده اسم مكان بجوار جحفة. ثم رجع سعد ولم يلقى كيدا، يعني ما نشبش حرب. غزوة صفوان، صفوان بالسين. قال ابن اسحاق: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يدركه، وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الصغرى أو الأولى. طيب تعال كده، كرز بن جابر الفهري غار على سرح، يعني كان في راعي في ماشية بترعى تبع المسلمين، وكرز ده كان مجرم، كان مشركا وكان مجرما. قال لك فرصة والناس مش واخدة بالها، أسوق القطيع ده أمامي وأروح وأعمل فيها شق قبيلة، وأعمل فيها شق قبيلة، ولما يبقى كثير المال، إذا كان عنده 10 نوق والصرح ده فيه مثلا 50 ناقة وفيه 1000 نعجة، يقوم يسوق قدام منه وروح، يبقى معاه مال كثير، يقوم يصبح بالمال ده من الأشراف ومن السادات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم خرج، لما علم كرز بخروج الاسلام هرب. كرز ده كان مجرما مشركا، شاء الله تعالى له ان يسلم، فاسلم بعد هذا الحدث بقليل. ما هو خلاص عرف النبي، عرف ان هو جاي يعمل عملته، هيروح فين؟ ما هيقدرش يزوغ، وبعديها يعني درس الموضوع جيدا فعلم أن الإسلام يعصم الدم وأن الإسلام طريق الهدى وأن الإسلام طريق الرشاد فأسلم. لم يسلم ليعصم دمه فقط، إنما أسلم وحسن إسلامه. ولذلك الرسول كافأه بإيه؟ أنت فاكر لما كنا بنقول الجماعة اللي إجوا المدينة وبعدين يعني طافوا كده فقتلوا راعي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأخذوا المال اللي في الغابة وجريوا اللي هم العرانيون، إذا كان القصة ديت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث براعيه وماله كان كرز بن جابر الفهري قد أسلم، فأرسله على رأس جيش في إسر العرانيين وتمكن من اللحاق بهم وأتى بمال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت المرأة اللي هي كانت قالت يعني لئن نجاني الله تعالى لأذبحن هذه الناقة، وقال لها في الناس وقال لها لا نذر فيما إيه؟ فيما لا يملك ابن آدم. أو اللي كان عارف الجيش كرز بن جابر الفهري كان مجرما فأسلم، والآن إحنا بنترضى عنه رضي الله تعالى عن كرز بن جابر الفهري. وكرز بن جابر الفهري توفي في طريق الفتح، يوم فتح مكة قدم كرز فأخذ طريقا عن خالد، مشي في اتجاه تاني بعيد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فلقيه عصبة من أهل الشرك فلم يقوى عليهم فقتلوه. يبقى قتل في طريقه إلى إيه؟ إلى فتح مكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية جماد الآخرة ورجبا وشعبان، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر، يعني رجوعه إيه؟ من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 يوم ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وكان من أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو من القوم، وعكاشة بن محصن ابن حرثان أحد بني أسد ابن خزيمة، ومن بني نوفل ابن عبد مناف عتبة ابن غزوان ابن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني علي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل، وواخب ابن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين ابن ثعلبة ابن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء. طيب تعالى لنبين هذه الجزئية. عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي خال المؤمنين أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام أمه أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب. يبقى عبد الله بن جحش وأبو سلمة قرابتهم إيه؟ يا سلام، اسمها ولد خالات ابن خالة، أما في العمومة تقول أولاد عم، أما في الخولة تقول إيه؟ ابن خالة عيسى ويحيى ابني الخالة كده. فرأى ابني الخالة عيسى ويحيى، في الخالات تقول ابني أو ابنة، في الاعمام تقول ايه؟ اولاد عم. يقول لك دي ولد عمي. اما تقول ابن خالتي. افهم معايا؟ طيب يبقى عمه ما بينجحش. ابنه عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن جحش اسلم هو واخواه احمد وعبد بن جحش، وكان لهم اخ رابع اسمه عبيد الله بن جحش، هذا للحبشه وتنصر. تمام؟ وتنصر. طب كان متزوج مين؟ ام حبيبه بنت ابي سفيان. ولما تنصر عبيد بن جحش يعني اصبحت ام حبيبه محرمه عليه. تمام؟ ومن ثم خطبها النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وارضاه أسلم في أول من أسلم، وهاجر إلى الحبشة، وشهد بدرا والمشاهد إلى يوم أحد، وفي أحد استشهد ومثل به، ويقال له المجدع في الله. المجدع في الله ده لقب مين؟ لماذا؟ لأنهم مثلوا به فقطعوا أنفه وأذنيه. ما هو التجديع معناه قطع الأنف والإيه؟ والأذن. يقول يا مجدع الأنف والأذن. تمام؟ طيب يبقى اسمه يعني لقبه المجدع في الله لأنه مثل به يوم أحد، خانوا حمزة بخلة بطنه وهو قطع إيه؟ أنفه. طيب ده عبد الله بن جحش. بعد ذلك في الرواية عندنا قال له معاك مكتوب ما تقرأوش ولا تفتحه إلا لما تعدي يومين، فاستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح المكتوب، ولم يفتح المكتوب. صار معه في الغزو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس العبشمي. العبشمي ده اختصار عبد شمس، مع ازاي يعني في قبائل كده بنوا عبد يسموه الداري. تمام؟ طيب بنو المطلب يسموه المطلبي. طيب بنو عبد شمس يقول لهم ايه؟ العبشمي. وحذيفه ده ابو حذيفه ده عمته هند امرأة أبي سفيان أم معاوية اللي هي باخرت بطن حمزة وهي مشركة، وهي التي يعني استصعبت أن تزني الحرة لما عند بيعة النساء قال ولا يزنين ذات أحرة تزني. شفت التفسير ازاي؟ أو تزني الحرة يعني هي مفكرة إن الزنا ده في مين؟ في الإماء والجواري. يعني برضه ده بيدل على إيه؟ على الشرف. يعني من لا يسمع من لم يسمع بالزنا ده شريف ولا شريف؟ هي كانت مفكرة الزنا ده في الجواري والخدم. او تزني الحر يا رسول الله؟ فمعاه كثير. وهو ابن عدو الله عتبة ابن ربيعة. والعجيب بدت ان ابو حذيفة ده اسلم في اول الاسلام، ويوم بدر اراد ان يقابل اباه قال له انا اطلع احارب ابوي وجها لوجه. يبقى اذن ابو حذيفه ابن عتبه احد السابقين للاسلام، وهو من فضلاء الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين وشهد المشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة في عهد مين؟ في عهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكانت سنه يوم قتل يعني حوالي 57 أو 56 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب بعد ذلك قال فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، موضع اسمه نخلة،

يعني زبيب وغموس. مش الحديث نعمل ايدام الايه؟ الخل. يبقى التجاره كانت عباره عن عن عن زبيب وخل وزيت وهكذا. طب بعديها دخلوا في رجب او كان في اخر رجب، قالوا ان سبناهم هيفلتوا، وان دخلوا الحرم امتنعوا منا في الحرم، مش ينفع نقاتل في الحرم، وبعدين لو تركناهم هيفلتوا، ولو قتلناهم هنقتلهم في الشهر الحرام. وهم بيتنازعوا، واحد من المسلمين استعجل ومسك وصوب قتل كبير الجماعه اللي هو مين؟ عمرو ابن عبد الله ابن عباد الحضرامي. اصبح المسلمون كده، قال لك ما دام حرب يبقى حرب. في الطريق سعد بن ابي وقاص وعثمان بن غزوان تاهوا، كان معاهم جمل بيركبوه كل واحد شويه. الجمل وهم في احدى الراحات نزل يضمضم شرط، فلما ذهب في طلبه لم يرجعوا. انت عارف حصل ايه؟ اسرهم اهل مكه، اهل مكه اسروهم، واصبح قال لك انا ماسك وانت ماسك، سيب وانا سيب، سيب وانا سيب. ومن ثم بقيه الغزوه سنقراها ان شاء الله في الاسبوع القادم، لنقف على ما فيها من معاني وفوائد.